طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد انتهينا من سؤالات النخبة نخبة الفكر، وننتقل بعدها إلى طريقة البحث، كيف يستخرج الإنسان الحديث من كتب الحديث، كيف يستخرج الإنسان الحديث من كتب ماذا؟ الحديث. من المعلوم أن كتب ماذا؟ الأحاديث كتب كبيرة وكثيرة، كتب الأحاديث كتب كثيرة وأيضا ماذا؟ كبيرة، كثيرة ماذا؟ وكبيرة. والطريقة التي كان عليها المتقدمون في استخراج الحديث كان يستخرجون ماذا؟ من صدورهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يحفظون الأحاديث، لأنهم كانوا يحفظون الأحاديث. أبو زرعة الرازي فيما ذكر عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه كان يحفظ مليون حديث، يحفظ مليون حديث، فيقال الحديث الفلاني مباشرة يتكلم به، فكان حفاظ، كان حفاظا، إذا سئل عن حديث سرد الحديث سردا. والمقصود بالمليون حديث لا على أن المتون مليون مثل، لا، لأن الحديث الواحد قد يأتي بعشر أسانيد، فالمقصود الأسانيد. المقصود إذا رأيت في كلام العلماء يقولون الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، نقول المقصود الأسانيد، فإن الحديث الواحد قد يكون له عشر أسانيد، فالعدد باعتبار الأسانيد لا باعتبار المتون، العدد باعتبار الأسانيد. ولهذا الإمام البخاري عليه رحمه الله انتقم ماذا؟ صحيحة من 600,000 حديث، من 600,000 ماذا؟ حديث انتقم ماذا؟ صحيحة عليه رحمة الله. ومضى زمن الحفاظ، الآن مضى زمن ماذا؟ الحفاظ، وضعف ماذا؟ الحفظ، أو لك أن تقول مات الحفظ، لك أن تقول ضعف ماذا؟ الحفظ، ولك أن تقول مات ماذا؟ الحفظ. فاحتاج العلماء لطريقة للوصول إلى استخراج الحديث أو الأثر من بطون الكتب، الكتب كثيرة، الكتب ماذا؟ كثيرة. فاحتاج العلماء أن يجعلوا طريقة لاستخراج الحديث أو الأثر من بطون ماذا؟ الكتب. فألفوا ماذا؟ المؤلفات فيما يتعلق بتخريج ماذا؟ الحديث. والطرق ستأتي عندنا أنها خمس طرق، خمس طرق لاستخراج ماذا؟ الحديث أو الأثر من بطون ماذا؟ الكتب. لأن كتب العلماء تنوعت، كتب العلماء ماذا؟ تنوعت، ولهذا تنوعت الطرق. لما تنوعت ماذا؟ كتب العلماء، يعني بعضهم يؤلف على ماذا؟ على المسانيد، يعني يذكر حديث الصحابي الواحد في مكان واحد فيؤلف على المسانيد، وهذا يؤلف على الأبواب ماذا؟ الفقهية، هذا يؤلف على الأبواب الفقهية، وهذا يؤلف على المواضيع، وهذا يؤلف ماذا؟ على المواضيع. فتعددت الطرق بسبب تعدد ماذا؟ بسبب تعدد يعني ماذا؟ التأليف والتصنيف. فكما قلنا هذا يؤلف على المسانيد، مسانيد الصحابة، فيذكر كل يعني ماذا؟ فيذكر أحاديث الصحاب الصحابي الواحد في مكان واحد، فهذه يحتاج إلى طريقة خاصة لاستخراج ماذا؟ الحديث من هذا المسند. فذكروا الطريقة الأولى استخراج الحديث إذا كان الحديث في المسانيد، وهي التي جمعت يعني كل أحاديث ماذا؟ الصحابي في مكان واحد، فجعلوا لها طريقة خاصة، يعني جعلوا المسانيد والمعاجم طريقة لاستخراج الحديث من المسند أو من المعجم. ثم بعد ذلك إذا كان الحديث يعني ماذا؟ من العلماء من ألف على أطراف الأحاديث، من العلماء من ألف على أطراف الحديث، يذكر طرف الحديث، يذكر طرف ماذا؟ الحديث. فجعلوا أيضا ماذا؟ طريقة لاستخراج الحديث من كتب الأطراف، جعلوا طريقة خاصة لاستخراج الحديث من كتب ماذا؟ الأطراف. وأحيانا قد يكون هذا الذي ألف ألف على الأبواب الفقهية، ألف على الأبواب ماذا؟ الفقهية، فجعلوا أيضا طريقة لاستخراج الحديث من هذه المؤلفات التي ألفت على ماذا؟ على الأبواب ماذا؟ الفقهية. وبعض المؤلفات ألفت على المواضيع، على ماذا؟ على المواضيع، فجعلوا أيضا طريقة، فأوصلوا الطرق لاستخراج الحديث أو الأثر من بطون ماذا؟ الكتب، جعلوا خمس طرق، والذي سندرسها هي خمس طرق فقط، سهلة جدا، ندرس ماذا؟ خمس طرق لاستخراج الحديث من بطون ماذا؟ الكتب، الكتب كثيرة وضخمة، الكتب كثيرة وضخمة، فإذا كان الإنسان ما عنده طريقة لاستخراج الأثر أو لاستخراج الحديث وما عنده حفظ أيضا من بطون ماذا الكتب سيتوه، معنى ذلك أن يمر على المكتبة الإسلامية كاملة حتى يقف على الأثر أو على الحديث. لماذا؟ ما عنده المفتاح، ما عنده الطريق للوصول إلى استخراج الحديث من مسند أحمد، من معجم الطبراني الكبير، من كذلك تحفة ماذا الأشراف، من يعني المعجم المفقه، وهكذا يحتاج الإنسان إلى طرق لاستخراج الحديث من بطون الكتب واستخراج الأثر من بطون ماذا الكتب. فلا بد أن يتعلم الطرق ماذا الخمس، فإذا تعلمها وأتقنها نظريا وعمليا استطاع بإذن الله بعد ذلك إذا قيل تأتينا بالحديث الفلاني جاء من حديث فلان خرجنا هذا الحديث، يستخرج الحديث بكل سهولة، سيستخرج الحديث بكل سهولة. هذه تعتبر كالمفاتيح، هذه تعتبر كالمفاتيح، فمن لم يكن عنده مفتاح استطاع أن يفتح، ما استطاع أن يفتح هذه الكتب وبطون هذه الكتب لاستخراج الحديث أو لاستخراج ماذا الآثار. فجعل العلماء طرقا خمس، جعل العلماء طرقا خمس، إذا تعلم الإنسان بإذن الله عز وجل استطاع الوصول إلى الحديث الذي يريد، إلى الحديث الذي ماذا يريد. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة عندهم وهي مرحلة تحقيق الحديث، وهي دراسة الأسانيد، ما يسمى بدراسة الأسانيد، تحتاج أن تدرس إسناد الحديث، تحتاج أن تدرس إسناد الحديث. فهذه طرق ماذا خمس، جعل العلماء طرق ماذا خمس لاستخراج الحديث من بطون ماذا الكتب، من بطون ماذا الكتب. والتخريج، ما معنى ماذا تخريج الحديث، ما معنى تخريج ماذا الحديث، تخريج ماذا أو تعريف تخريج ماذا الحديث عند العلماء هو عزو الحديث. إذا قلت لك ما معنى تخريج الحديث، تقول تخريج الحديث عزو الحديث إلى مصادره الأصلية، فإذا عزوت الحديث إلى مصادره الأصلية فقد خرجت الحديث، إذا عزوت الحديث إلى مصادره الأصلية فقد خرجت ماذا الحديث. فتقول الحديث عند الإمام أحمد، عند أبي داود، عند الإمام النسائي، الطبراني، وهكذا، فهذا يسمى تخريجا، تعزو الحديث إلى مصادره الأصلية. فإن المصادر عندهم على قسمين، مصادر أصلية ومصادر فرعية، والمقصود بالمصادر الأصلية هي الكتب التي تروي الحديث بالأسانيد، الكتب التي تروي الحديث بالأسانيد هذه هي مصادر الحديث الأصلية، فإذا خرجت الحديث منها يسمى هذا تخريجا، فإذا خرجت الحديث منها هذا يسمى عند العلماء تخريجا. فإذا عزوت الحديث بعد تخريجه إلى المصادر الأصلية قالوا فلان خرج الحديث، فلان خرج ماذا الحديث، فهذا هو تعريف ماذا الحديث. أما بعضهم يزيد ماذا يعني لفظة وهي مع بيان درجته عند الحاجة، ما نحتاج له، لأن نحن في مقام التخريج، نحن في مقام التخريج. إذا تعزو الحديث إلى مصادره ماذا الأصلية يسمى تخريجا، تقول حديث أبي هريرة في كذا وكذا، تقول عند الإمام أحمد، عند أبي داود، عند الإمام النسائي، إلى غير ذلك، ثم تذكره لك أن تذكره بالكتاب المجلد الأول بالباب كذا والصفحة كذا ورقم الحديث كذا، ما في إشكال. فهذا يسمى ماذا يسمى تخريجا، يسمى ماذا تخريجا، عزو الحديث إلى المصادر ماذا الأصلية، إلى المصادر ماذا الأصلية. فمعنى ذلك أن المصادر على قسمين، مصادر أصلية ما هي، وهي الذي تروي الأحاديث أي متون الأحاديث بالأسانيد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، هذه مصادر أصلية. والمصادر ماذا الفعلية أو المصادر ماذا الفرعية، وهي الذي تذكر مثلا الحديث فقط كرياض الصالحين، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، الأربعين، هؤلاء يذكرون الأحاديث من دون سند، هذه تسمى ماذا مصادر الأحاديث الفرعية، مصادر الأحاديث ماذا الفرعية. وعند العزو، عند عزو الحديث إذا كان عندك مصدر أصلي ومصدر فرعي لا يصلح أن تعزو الحديث إلى ماذا إلى المصدر الفرعي مع وجوده في المصدر الأصلي، فتقول هذا الحديث أخرجه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، لا يصلح هذا الكلام، هذا ضعف في العزو، يقول هذا كيف إذا تعلم الحديث أو ما تعلم الحديث. فعند عزو الحديث عندك مصدر أصلي وعندك مصدر فرعي وكلاهما فيه ماذا؟ الحديث. عند العزم إنما يعزى الحديث إلى المصدر الأصلي في مسند الإمام أحمد، في سنة الترمذي، في سنة أبي داود، في البخاري، في مسلم، هكذا يكون ماذا؟ العزم. فتقول أخرج أو رواه البخاري عند التعبير، تقول هذا حديث أخرجه البخاري أو رواه ماذا؟ البخاري. لا تأتي إلى يعني بلوغ المرام فتقول هذا حديث أخرجه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، خطأ هذا، أو رواه البخاري ابن حجر في بلوغ المرام، وإنما تقول ذكره، ذكر ماذا؟ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. فرق بين عبارتين. عند العزم إلى المصادر الأصلية تقول رواه أخرجه، وعند العزم إلى المصادر الفرعية تقول ماذا؟ ذكره، ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين، ذكر الإمام النووي في الأربعين النووي، ذكر المقدسي في عمدة ماذا؟ الأحكام. ما تقول رواه، وما تقول ماذا؟ أخرجه. ما تقول رواه، ما تقول ماذا؟ أخرجه. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا وجد المصدر الأصلي للحديث فالعزو لا يكون إلا إليه، العزو لا يكون ماذا إلا إليه. فكونك تعزو ماذا الحديث إلى الفرعي مع وجود الأصلي هذا ضعف في العلم، هذا ضعف ماذا في العلم. متى يجوز الإنسان أن يعزو الحديث إلى المصدر الفرعي؟ إذا لم يجده في المصدر الأصلي تقول ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، هذا حسبك أنك ما تستطيع، ما وجدت له ماذا أصلا، لم تجد له ماذا أصلا. ثم يذكرون المسألة اللي بعدها وهي ما يتعلق ب يعني ماذا فوائد ماذا علم التخريج. ماذا نستفيد من علم التخريج؟ ماذا يستفيد طالب العلم من علم ماذا التخريج؟ الفائدة الأولى معرفة درجة الحديث، حتى ماذا تخرج الحديث؟ من أجل تعرف ماذا درجة هذا الحديث، صحيح حسن أو ضعيف. الفائدة الأولى من فوائد ماذا علم تخريج ماذا الحديث أنك تعرف درجة هذا الحديث. الفائدة ماذا الثانية؟ تحديد المبهم، تحديد ماذا المبهم. فإن قد يمر بك في إسناد من الأسانيد رجل أو امرأة أو شيخ، هذا مبهم، هذا من قبيل ماذا المبهم. يأتي في الطريقة الثانية تفسير المبهم، فتقف على المبهمات بجمع الطرق بتخريج الحديث من مصادر الأصلية، تقف على المبهم. فإنه قد يأتي في مصنف الإمام يعني في مسند الإمام أحمد الرجل، تجد يعني في مصنف آخر ساق بالإسناد وذكر من هو ماذا الرجل بين فلان وفلان، فهذا في أنك تتعرف على المبهمات. قد يذكرون رجل في بعض الأسانيد، في الإسناد الآخر يقول فلان أو امرأة أو شيخ، فيذكر في الإسناد الآخر باسمه، فبه يتحدد المبهم، وهذا علم أيضا. منها أيضا معرفة المهمل، فقد يذكر في بعض الأسانيد محمد، الأسناد الثاني يقول محمد بن علي، خلاص أبان لك محمد، لأن المحمدون ماذا كثير، المحمدون ماذا كثير، وقد يكون ضعيف وقد يكون ثقة. فلما يأتي في إسناد آخر يقول محمد بن علي أو محمد بن صالح، هذا فيه رفع ماذا لي المهمل، أبان به ماذا المهمل. وهكذا أيضا من خلال ماذا التخريج قد تقف على زيادات، قد تقف على زيادة، هذا المتن ما في هذه الزيادة، تجد في متن آخر زيادة وتنتفع بالزيادة هذه، يترتب عليها حكم، يترتب على هذه ماذا الزيادة ماذا حكم من الأحكام. وهكذا أيضا من الفوائد قد تعرف المدرج من المغلوب، لأن الأصل عدم القلب وعدم الإدراك، لكن بجمع الطرق تقف على أن هذا اللفظ مدرجة أو أن هذا اللفظ فيه قلب، هذه من فوائد التخريج. من فوائد أيضا ماذا التخريج حمل المطلق على المقيد، فقد يأتي في بعض الألفاظ في إطلاق وبعض الألفاظ في التقييد أو تعميم وذلك في التخصيص، فهذا أيضا ماذا مما ينفع، هذا مما يحصل الإنسان به ماذا الانتفاع. وطريقة ماذا التخريج، وهذه كما قلنا فوائد ماذا التخريج، وهي يعني كما يقال قليل من كثير، وإلا يذكر بعض العلماء الكثير من فوائد التخريج. ماذا نستفيد من تخريج ماذا الحديث؟ من المذكور ست من الفوائد، سبع من الفوائد، عشر ماذا من الفوائد. وطريقة تخريج ماذا الحديث على طريقتين، إما من طريق السند وإما من طريق المتن. طريقة التخريج يعني تتلخص في طريقة يعني طريقة تتلخص طريقة تخريج الحديث، إما أن يكون التخريج من طريق السند وإما أن يكون التخريج من طريق ماذا المتن. وهذه تأتي عليها الخمس الطرق، الخمس الطرق، إما أن تكون من طريق المتون وإما أن تكون من طريق ماذا الأسانيد. إذن في التخريج له طريقان، طريق السند وطريق ماذا المتن، طريق السند وطريق ماذا المتن. ثم بعد ذلك طريق السند سيأتي الكلام عليه، وهكذا طريق ماذا المتن سيأتي الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. تبقى معنا مقدمة بعدها. يسيرة، ثم بعد ذلك نذكر الطريقة الأولى لاستخراج الحديث، الطريقة الأولى وهي 5 طرق. والطريقة الأولى سنبقى ماذا معها حتى نتقن ماذا حتى نتقن الطريقة الأولى. فإذا أتقن الطريقة الأولى تماما انتقلنا إلى الطريقة الثانية، ما سننتقل إلى الطريقة الثانية إلا بعد إتقان الطريقة ماذا الأولى، وهي 5 سهلة، 5 طرق لاستخراج الحديث من بطون ماذا الكتب. الأخ يقول الإطعام بالمدين من غير البر من أين هذا؟ أين قلنا هذا؟ قلنا أن هذا من كلام الفقهاء، شبه إجماع بين الفقهاء، لما يأتون إلى البر يقول مد في الأشياء التي لم يأتي فيها التقدير، الأشياء التي لا يأتي فيها التقدير قالوا المد يكفي، المد من البر. وفي غير يعني ماذا البر لابد من المدين، لابد من المدين. قلنا هذا كلام من؟ كلام الفقهاء، جماهير الفقهاء على هذا. في شيخ الإسلام يحجم بهذا الأمر، يقول أنتم تجعلون المد من البر يكفي ماذا؟ يكفي المدين من غيره، يكفي المدين من غيره، معنى أن نصف الصاع في زكاة الفطر من البر تكفي. هذا الذي يريده، يريده ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من هذا المنهج، يريد أن يرد على الفقهاء، يعني يأخذ كلامهم، أنتم تقولون كذا، فلماذا تجعلون صدقة الفطر بالصاع وأنتم تجعلون المد يقابل المدين من البر؟ هكذا يريد شيخ الإسلام. عند سؤال اخر ان شاء الله.